ويأتي التقريع والتوبيخ من الملائكة أو من أهل الشفاعة، من أهل العلم، من أهل التقوى الناجون، أو من الله تبارك وتعالى: ما لكم لا تناصرون، أي ما لكم لا تتناصرون. حذفت إحدى التاءين تخفيفا، ما لكم لا تتناصرون، أي ينصر بعضكم بعضا. كنتم تتناصرون في الدنيا وتتحزبون في الدنيا وتجتمعون على كلمة الكفر وتحاربون من أجل إعلاء راية الباطل، ها أنتم الآن موقوفون للحساب، محبوسون للسؤال: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، ما لكم لا تتناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. نعم، لا ينصر أحدهم أحدا، بل هم اليوم مستسلمون منقادون. ألقوا بأيديهم، انقطعت عنهم الحيل، لا نسب، لا صديق، لا شفيع، لا والد، لا ولد، لا أحد ينفع أحد. هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الأتباع والمتبوعين، الضالون والمضلون، شياطين الإنس وشياطين الجن، هم مقررون في الأصحاب، حشروا أزواجهم وأشباعهم. فأقبل بعضهم على بعض يتخاصمون. السؤال سؤال تخاصم، سؤال ليس فيه العتاب، سؤال فيه الشدة وفيه اللوم وفيه السباب وفيه كل ما هو قبيح، إلقاء التبع اللوم. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. القائل هنا الضعفاء، القائل هنا الأتباع، القائل هنا الشياطين من الإنس. يقال لشياطين الجن، يقال للقرناء، يقال لرؤساء الكفر، يقال للمتبوعين في الإضلال. يقول الضعفاء للذين استكبروا، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. اليمين في اللغة يعني الخير، والعرب كانت تتساءل بما يأتي عن اليمين ويسمونه السامح. تأتوننا عن اليمين، أي تأتوننا من جهة الخير والدين، فتصدوننا عنه، تقفون حائلا بيننا وبين الهدى. تأتوننا عن اليمين، اليمين يستعمل أيضا في اللغة بمعنى الدين. تأتوننا عن طريق الدين، تتمسكون بدين الآباء والأجداد وتصدوننا عن دين الله. الدين هو الخير. أيضا اليمين تعني القوة، من قول الله تبارك وتعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين، أي بالقوة، لأن يمين الرجل أقوى من شماله. تأتوننا عن اليمين، أي تأتوننا بالقوة والقهر والتسلط والسلطان، وتأمروننا بالكفر قهرا وقصرا. تأتوننا عن اليمين. اليمين أيضا في اللغة الحلف، الحلف، وكفارة اليمين معلومة، فاليمين الحلف. تأتوننا عن اليمين، أي عن طريق الحلف المستمر والتأكيد بالأيمان أن محمد على ضلال وأنكم على هدى. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، تحمل كل هذه المعاني: عن طريق الخير، عن طريق الدين، عن طريق التسلط والقهر والقوة، عن طريق الحلف بالأيمان المغلظة. كنتم تأتوننا عن اليمين. ويأتي الرد مذهل، ردود مذهلة، رد المتبوعون الرؤساء في الكفر، أو الشياطين القرناء الذين أضلوا شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ردوا فقال، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. أول رد، أول الردود، لم تكونوا مؤمنين أصلا، لم تكن مؤمنا فصددناك عن الإيمان وسقناك إلى الكفر، بل أنت أصلا على الكفر، بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، نفوا مقالة كنتم تأتوننا عن اليمين بمعنى القهر والسلطان. ما كان لنا عليكم من سلطان، لأن المضل لا سلطان له على من يضله، وإنما هو يدعوه. حتى الشيطان لا سلطان له على العباد، ولم يجعل الله تبارك وتعالى للشيطان على الناس سبيلا، وهو يخطب يوم القيامة وهو أول الخطباء من الضالين، يقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فهؤلاء أيضا يقولون كما يقول كبيرهم إبليس، ما كان لنا عليكم من سلطان، هل قيدناكم بالقيود؟ هل قيدناكم بالسياط؟ وإن ما هو محل الإيمان؟ القلب. فإن أخذت وشردت أو حبست وقيدت وجلدت، أيصل الجالب أو المعذب إلى قلبك؟ لا يمكن. يصل إلى لسانك. يمكن لك أن تكفر باللسان ويطمئن قلبك بالإيمان ويعفو الله عنك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن فلا يمكن أن يكون هناك قسر أو قهر على الإقرار والكفر أبدا، لا يمكن، يستحيل. وهذه المقالة تؤكد ذلك. والإيمان محله القلب، مهما شردت أو قيدت أو قطعت منك الألفاظ، يمكن لك أن تكفر بلسانك وتؤمن بقلبك، وتلك رحمة كبرى من الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على برج له في ظل الكعبة قبل الهجرة في وقت التعذيب، وجاءه خباب وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم من اتكائه، جلس محمرا وجهه غضب من مقالة خباب، وقال لقد كان من قبلكم يمشط بنشاط الحديد ما بين اللحم والعرض والعصب، لا يرده ذلك عن دينك، وكان ينتهي بالمنشار فينشر رأسه حتى يسقط صدراه، ما يرده ذلك وما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، ولو تمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فالإيمان محله القلب من ولد. يقول هؤلاء المضلون لهؤلاء المستغيثين ما كان لنا عليكم من سلطان، الرد الثالث بل كنتم قوما طاغين. والطغيان تجاوز الحد، طغى الماء صاد على جوانب النهر وأغرق الأرض، بل كنتم قوما طاغين من الطغيان، متجاوزين للحد في الكفر والفسوق والعصيان. ثلاثة ردود، بل لم تكونوا مؤمنين، ما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. واسمع، فحق علينا قول ربنا، حق على الجميع قول الله تبارك وتعالى، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قضاء الله نافذ، ها هم مستسلمون، ها هم الآن يسلمون بقضاء الله، وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى الإيمان بقضائه وقدره خيره وشره حلوه ومره، فرفضوا وكفروا وقالوا نحن نصنع ونفعل أفعالنا وأعمالنا، إنما أوتيته على علم عندهم. يقرون حيث لا ينفع الإقرار، حق علينا قول ربنا الجميع. إنا لذائقون، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون اي الجميع ذائق العذاب الجزاء. حق علينا قول ربنا انا لذائقون. بقية الرنود لازالت تترى ردودهم فأغويناكم الاعتراف إنا كنا غاوين. اعترفوا بأنهم كانوا على الغواية وأنهم ضلوا وأن الضلال مكتوب عليهم وأنهم أرادوا أن يدعوهم إلى الصلاة والغواية حتى يشتركوا جميعا في الغواية. نعم. وثق أيها الأخ المسلم، ما من عاصم يدعو غيره إلى معصية إلا وهو يكرهه ويحسده، ويحسد عليه، يريد أن يغرجه إلى المهالك إلى المهاوي. شارب الدخان إذا دعاك إلى شغلك تارك لك غير محب غير ناصح. شارب المخدر إذا دعاك إليه أو قدمه لك هدية تارك لك. مقدم الخمر، مقدم النساء، مقدم العصيان، ضلال. أرادوا منك الضلال، أرادوا التساوي، أرادوا التساوي في قلوبهم حسد، في قلوبهم حقد. يود الذين كفروا لو أن الجميع كفار. من هنا قالوا حق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوي. والغواية ضد الهدى، الغواية الدعوة إلى الضلال، الغواية الإصرار على دعوة الغير إلى الغير إلى الضلال إلى طريق الفساد. أغويناكم إنا كنا غاوين، أردنا أن نشترك في الغواية. ولذا تجد العاصي يحسد الطائع، يحسده ولا يقوى على تقليده فيريد أن يسحبه إلى الضلال والغواية. فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. كما اشتركوا في الضلال في الدنيا واشتركوا في الغواية في الدنيا فهم اليوم في العذاب مشتركون. والغريب أن الاشتراك عموما في الحزن بالذات والاشتراك في المآسي والمصائب يخفف الألم. وأنت إذا ذهبت إلى مريض محموم أول كلمة تقولها له أو كلمة تقولها له لتخفف عنه هذا المرض منتشر بين الناس، إذا قلت له أن هذا المرض الآن منتشر بين الناس خف عنه الوقع، وقع الألم. كل المصائب إذا حدثت واشترك فيها الناس خفف الاشتراك عنهم. الاشتراك في الجوع يخفف، الاشتراك في الفقر يخفف. أما أن ترى الناس كلهم أصحاء وأنت وحدك مريضا يشتد الألم. كل الناس أغنياء وأنت وحدك فقيرا تتألم. فالاشتراك في الألم والاشتراك في المصائب يخفف عن الجميع إلا الاشتراك في عذاب جهنم. ولذا يقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لن ينفعكم الاشتراك في العذاب كما ينفعكم الاشتراك في العذاب في الدنيا فيخفف عنكم في الآخرة. لا يمكن أن يخفف الاشتراك العذاب فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك السحب وكذلك التعذيب نفعل بالمجرمين. والمجرمون في القرآن هم الكفار. إنا كذلك نفعل بالمجرمين لأن الإجرام أخطر الأشياء والإجرام ليس أخطر منه إذا كان هو بمعنى الكفر. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. المجرمون إذا جاء ذكرهم في القرآن فهم المشركون والكفار. إن كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. تفسير لكلمة المجرمين: من هم الذين إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله وحدوا الله تبارك وتعالى يستكبرون عن ذلك، يرفضون. كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، أو قيل لهم أنه لا إله إلا الله، إذا قيل لهم قولوا أو اشهدوا أو آمنوا، أو إذا قيل لهم أن الله واحد يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لم يناقشوا العقيدة، لم يناقشوها، لم يناقشوا الوحدانية. لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، لحدث الصراع. لو كان الإله إلى أين؟ لو كان الإله إلى أينه؟ لحدث الصراع. هل هناك صراع في الوجود في الكون؟ أرأيتم الشمس يوما لا تطلع؟ أرأيتم القمر قد ضمر؟ أرأيتم النجوم قد تقادفت؟ أرأيتم الأرض قد توقفت؟ هل هناك صراع؟ أم هناك استقرار وانتظام؟ لم يناقشوا العقيدة، لم يناقشوا المقولة، لم يناقشوا القائل المدعي للنبوة، لم يبحثوا في صدقه وفيما يقول، لم يناقشوها، بل قالوا نحن نترك الآلهة التي توارثنا عبادتها عن الآباء لشاعر مجنون. سبوه، سبوه، أراد بهم الهدى وأراد بهم خيرا فسبوه وعارضوه واتهموه بالشعر وبالجنان. أين لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ فيرد الله تبارك وتعالى عليهم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. جاء بالحق الذي هو لا إله إلا الله، الحق الواقع، الحق الواجب، الحق الثابت، الحق ضد الضلال، الحق ضد الباطل. الحق له معاني كثيرة وتكلمنا عنها فيما سبق في شرحنا لقوله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق. بل جاء بالحق، بالقول الثابت الواجب الواقع الصادق لا إله إلا الله، وصدق المرسلين. لم يأتي بشيء جديد، فما من رسول وما من نبي إلا وقال لا إله إلا الله. بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم. إنكم لذائقون، حذفت النون تخفيفا، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وما ربك بظلام للعبيد، الجزاء من جنس العمل. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء لهم وضع خاص مستثنون من ذلك، هؤلاء العباد المخلصين والمخلصين لهم وضع خاص. أيها الأخ المسلم، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اصنع ما شئت فإنك مجزي به، وكما تدين تدان. فالجزاء من جنس العمل، وربنا تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الظلمة: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين، الاستثناء متصل أو منقطع. إذا كان الكلام وما تجزون إلا ما كنتم تعملون الكلام للخلائق جميعا، لا يجزى الناس إلا بما يعملوا، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، إلا عباد الله المخلصين، فالاستثناء هنا متصل، أي إلا عباد الله المخلصين لهم جزاء الضعف لما عمل، لهم جزاء خاص. أو الاستثناء منقطع إذا كان الكلام لهؤلاء الكفار والمشركين: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى لعبادته واصطفاهم لنفسه فرزقهم العناية والهداية والرعاية وأعطاهم في الدنيا الولاية. هؤلاء مخلصين أخلصهم الله. وإن كانت القراءة إلا عباد الله المخلصين فأولئك الذين أخلصوا دينهم لله وأخلصوا العبادة لله فهم مخلصون في عبادتهم وفي تقواهم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. معلوم المعلوم معنى أن الله يعلمه وإن كنا نحن لا نعلمه. الرزق المعلوم الرزق المضمون. لو كان الرزق مجمولا لم يكن مضمونا قد وقد. فإذا كان الرزق معلوما معنى ذلك أنه غير مقطوع غير ممنوع على الله مضمون. رزق معلوم معلوم. ولك أن تتخيل في كلمة معلوم بارد عظيم لا نهاية له ولا نفاد غير مقطوعة ولا مجزوزة غير ممنوعة. رزق معلوم مقدر ومعلوم ليس فيه الخوف من الغد أنرزق أم لا. فالإنسان يجهل رزقه ولا يدري بما يأتي به الغد ومهما كان غنيا وذا أملاك قد يصب بضائقة أو بمصيبة أو بآخر ويذهب رزقه. أما إن كان الرزق معلوما فذاك لا يصيبه آفة لا ينقطع ولا يمنع بل هو دائم ومضمون. أولئك لهم رزق معلوم فواكه. وهنا وقف وهنا وقف والوقف هنا جميل يدعو للتأمل. رزق معلوم فواكه. فواكه ما هي الفواكه؟ الفواكه جمع فاكهة والفاكهة الثمار الحلوة التي تؤكل للتلذذ للتنعم وليس للتغذي أو القوت. أليس كذلك؟ فليس كل ما يأكل الفواكه وإنما يأكل الفواكه الغني منه وليست كل الفواكه. بل هناك فاكهة للفقير وهناك فاكهة لا يقدر عليها إلا الغني. وليس منا أحد يتغذى بالفاكهة وإنما نتغذى بالخضروات وباللحوم وبالخبز وبالحبوب وما إلى ذلك. أما الفواكه فهي للتحمية للتلذذ للتنعم. فحين يقول فواكه ولم يذكرها إذن فهي فواكه من كل نوع يخطر على الباب ولا يخطر على الباب. الأمر الثالث أنك في الجنة لا تمرض ولا تهلك ولا تصيبك الآفة ولا يتحلل جسدك ولا تموت فيك الخلايا ولا تحتاج للقوت ولا تحتاج للغذاء. إذن فالأكل في الجنة لا للبقاء والعيش وحفظ الجسد وإنما للتناعم فقط. فواكه كلمة كلمة واحدة تعني فرق ما نقول بآلاف المرات. رزق معلوم فواكه فواكه. إذا كما قلنا لا تحمل ولا فضلات ولا احتياج للغذاء ولا جوع. لأن الإنسان إذا جعل يأكل فاكهة وإنما يأكل لحما أو حبا أو خضروات الفواكه للتلذذ. فحين يقول أولئك لهم رزق معلوم فواكه ويحب الوقف هنا كي تعلم أن الرزق فواكه. ثم أنشأ واستأنف وقال وهم مكرمون. مكرمون. ولك ان تتخيل معنى الاكرام اذا كان المكرم هو الكريم. اذا جاءك ضيف فاكرمته. اكرامك للضيف بحسب سعة الرزق. ماذا تقدم له؟ كلما كنت غنيا مستسعا الارزاق كلما توسع العطاء. فاذا كان المكرم هو الكريم الذي لا تنفق خزائنه فكيف يكون الاكرام وهم مكرمون؟ ايضا فواكه وهم مكرمون. اذا ياخذوها بغير سؤال. يعني اذا سأل ليس فيها الاكرام. فيها الحاجة والاحتياج والافتقار والتذلل. اذا سألت. واذا تعبت كذلك في تحصيل الفواكه فانت غير مكرم. وهم مكرمون. اذا اكرام فوق الخيال. ايضا ما يحصلون عليه من التلذذ والتنعم بغير سؤال. وبغير تذلل وبغير احتياج وبغير تعب وبغير نصب. فواكه وهم مكرمون. اين هم؟ اين هم؟ الاخرون كانوا محبوسون قفوهم في الحبس. اما هؤلاء مكرمون اين؟ في جنات النعيم. في جنات النعيم. كلمة جنات النعيم تعني أن هذه الجنات ليس فيها إلا النعيم فقط. ليس فيها إلا النعيم فقط. لا مرض ولا حزن ولا وصف ولا نصب ولا ضوضاء ولا صراع ولا خوف ولا وجل ولا إشفاء ولا عرق ولا قضاء للحاجة ولا تبول ولا تغوط. ليس فيها الا النعيم فقط. نعيم خالص مجرد. لذا سميت جنات النعيم. والجنات ثمانية. وهم يكرمون في جنات النعيم. وليدلل لك على ان الجنة لا تعلو فيها ولا وصب ولا نصب ولا مش ولا عدو ولا هرولة ولا جري ولا محلاء ولا قيام ولا صعود ولا نزول. يقول في جنات النعيم على سرر متقابلين. اي نعيم هذا واي خيال هذا؟ السرر جمع سرير. ولم يقل على سرر فقط بل قال على سرر متقابلين. معنى ذلك انك لا يمكن ويستحيل ان تنظر الى قفا احد في الجنة ولا يمكن ان ينظر احد الى ظهرك ابدا ابدا. الوجه للوجه. الحب والالفة والانس والتوادد والتحابب والتآنس والتراحم. ليس هناك تبادل ولا تباغض. لا حسد ولا حقد. على سرر متقابل. ولذا قال العلماء لا يمكن ان يكون هذا الا اذا كان السرير دائري ويدور حيث تدور. فاذا دورت كذلك دارت الاسرة كي تواجهك. فاذا كنت جالسا على سريرك واردت ان تدور فدرت لابد ان يدور سرير اخر حتى يواجهك ولا تنظر الى ظهره ابدا. وقالوا في السرائر وفي السرر انها مكلله بالدر والياقوت. والسرير طوله من الجاريه الى صنعاء اميال واميال. ولك ان تقول ما شئت والله مهما قلت ومهما زدت ومهما بالغت لم تصل الى ذره من النعيم. في ورقه صدق الصدوق الصادق حيث يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما قلت هؤلاء في جنات النعيم على سرر المتقابلين. يطاف عليهم بكأس هم لا يسعون إليها، هم لا يطلبوها، هم لا يسألون، هم مقاموس. حتى السؤال والطلب ممنوع، مجرد الاشتهاء لهم فيها ما تشتهي الأنفس. لا طلب هناك ولا سؤال ولا تجلد، بل يطاف عليهم بكأس. الكأس الإناء فيه خمر. العرب تسمي الإناء إناء وقدح، ولا تقول كأس أبدا إلا إذا كان القدح فيه خمر. كالهودج إذا كان فيه امرأة اسمه ضعينة، لا يقال إلا الهودج وفيه امرأة. الخوان لا يقال عليه مائدة إلا إذا كان عليه طعام، أنزل علينا مائدة من السماء، خوان عليه طعام. فكذلك الكأس إناء فيه خمر، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غوض ولا هم عنها ينزفون ولا هم عنها ينزفون. أيها الأخ المسلم، خمر الدنيا فيها أربع خصال، أربع خصال في خمر الدنيا، بغض النظر عن التحريم، بغض النظر عن التحريم، خمر الدنيا فيها أربع خصال: السخف ذهاب العقل، الصداع، القيء، البول. إذا شرب خمرا من خمر الدنيا سكر وذهب عقله، وإذا ذاب قاه وأخرج ما في بطنه، وإذا نام استيقظ والصداع موطق. أيضا يشعر بالرغبة في التبول الكثير والمستمر، وقد يبول على نفسه إذا كان السكر بينا. تلك خصال أربع في خمر الدنيا. فما هي الخصال في خمر الآخرة؟ ترى ما هي خصال خمر الآخرة؟ وصفت خصالها في الآيات التالية. أهم ما فيها، أهم ما فيها أنك لا تسكر. وقديما كنت أتساءل، لذة الخمر في السكر، لذة الخمر في السكر خمر الدنيا، فكيف تكون خمر الآخرة لذيذة ولا سكر فيها؟ إذا فهي كالعصير، شربتها أو لم تشربها لا يؤثر ذلك فيك، فلما لا تسكر خمر الآخرة؟ فوجدت شيوخي يقولون أنك إذا سكرت ضاعت عنك لذة النعيم فلم تستشعرها، غاب عقلك، فكيف تميز وكيف تستشعر لذة النعيم؟ أما إذا حدث الانتشاء بغير ذهاب العقل ميزت النعيم وتلذذت به. وللعلماء أقوال وأقوال، فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل ما ذكر في القرآن من أوصاف الجنة وما فيها ومن أوصاف النعيم وحال المخلصين، كل ذلك يقرب إلى الأفهام ذلك المقام، والله تبارك وتعالى عنده فوق ذلك وما وراء ذلك مما لا تدركه العقول ولا تصل إليه الأفهام. وفي سورة الصفات والتي نحن بصددها يبشر الله تبارك وتعالى عباده المخلصين، ويبين أن لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وكل الناس يجزون ما كانوا يعملون إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم. بين الله تبارك وتعالى في كلمات أمورا عديدة، بين أن هذا الرزق غير مقطوع ولا مجذوف، غير ممنوع، رزق معلوم إذا فهو مضمون، فواكه. معنى ذلك أنهم غير محتاجين للغذاء في الجنة، فأجسادهم خالدة لا يعتريها الفناء ولا تتعرض للآفة ولا تحتاج للغذاء أو القوت، فهم متفكهون يتلذذون بالفواكه، وكلنا يعلم أن الفاكهة ليست بغذاء وإنما هي لذة تؤكل للتلذذ والتفكه والتنعم، وهم مكرمون لهم فوق ذلك وما وراء ذلك، وهذا الذي يرزقون منه بغير سؤال، وهذا الذي يرزقون منه بغير سؤال، بغير تعب، بغير نصب، بغير نصب، وهم الذي يكرمهم هو الله تبارك وتعالى، وإذا كان الكريم هو الذي يكرمهم فكيف يكون الإكرام؟ هؤلاء في جنات النعيم، جنات ليس فيها إلا النعيم، جنات النعيم وكأنها خصصت لذلك، ليس فيها إلا النعيم والنعيم المحض، وهم على سرر متقابلين، ليبين لك أنه ليس في الجنة غيبة، وليس في الجنة نميمة، وليس في الجنة تدابر أو تحاسد أو تحاقد، بل هم متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض، ومهما دار بسريره دارت الأسرة حتى يلتقي بوجهه مع جاره، فلا ينظر أحدهم إلى ظهر أحد. ليست هناك غيبة، ليس هناك اعتراض، ليس هناك تحاسد، الكل في تحابب، نزع الله ما في صدورهم من غل، إخوان على سرر متقابل. يطاف عليهم بكأس من معين، الكأس الإناء فيه خمر، والعرب لا تطلق كلمة كأس إلا على القدح أو الإناء إذا كان فيه خمر، أما إذا لم يكن فيه خمر فهو إناء وهو قدح، فإذا كان فيه الخمر فهو الكأس. يطاف عليهم بكأس من معين، من معين أي من ماء ظاهر للعيون يجري، فهي أنهار تجري لا تنفد ولا تنضغ، أو هو من العيون، من العيون يتفجر، عانى الماء خرج من العيون، عانى الماء جرى على ظهر الأرض وظهر للعيون، فهم يسقون من كأس النعيم، إذن فيها لا تنضغ. ويبين لك أن هذا الكأس فيه جميع أنواع الأشربة، كما أن فيها الخمر، من كأس النعيم بيضاء لذة للشاربين، صفتان للخمر أو هما صفتان للكأس، بيضاء لذة للشاربين، إذا فيها اللذة وفيها التلذذ وفيها التنعم، بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الغول من غاله يغول أفسده في خفية، والغيلة القتل في خفاء، في حيلة، واغتالة أفسده في خفاء، فالغول هو إفساد الشيء في خفاء، لا فيها غول إذا ليس فيها مرض، ليس فيها وجع للبطن، ليس فيها صداع، ليس فيها إتلاف للبدن، ليس فيها إتلاف للجسد، لا فيها غول، لا تضر العقول ولا تضر الأجساد، ولا هم عنها ينزفون. من قوله نزف الشارب ذهب عقله، ذهب عقله، ولا هم عنها ينزفون، وعن هنا بمعنى الباء، أي ولا هم بسببها تذهب عقولهم، إذا فقد امتنع عليهم السكر. ولا هم عنها ينزفون، وقرئت ولا هم عنها ينزفون من أنزف الشارب، أنفد شرابه أو أنفد عقله، وماتت الكلمة تفيد النفاذ، ومنها نزف المطعوم، ونزف إذا خرج منه الدم وسال حتى مات. إذا فهم إذا شربوا من هذه الكأس لا يجدوا فيها غولا ولا هم عنها ينزفون. ومن الغريب أن الخمر خمر الدنيا فيها أربع خصال، فيها الصداع، فيها السكر، فيها القلب، فيها البول. أربع خصال في خمر الدنيا لا يمكن أن تخلو منها خمرا، لا يمكن أن تخلو منها خمر من الخمور: السكر، ذهاب العقل، الصداع، القلب، التبول. ربنا تبارك وتعالى ينفي عن خمر الآخرة في هذه الخصال: لا فيها غول، إذا ليس فيها صداع، وليس فيها وجع بطن، وليس فيها قلب، وليس فيها تبول، ليس فيها جميع هذه الصفات المتلفة المفسدة. أيضا ينفي عنهم السكر. قد يسأل السائل: لذة الخمر في السكر في الانتشاء، فكيف تكون خمرا ولا سكر فيها؟ أجيب على هذا السؤال بأنه لو سكر في الجنة وذهب منه العقل أو بعض العقل لم تمنع عليه التلذذ بنعيم الجنة، فكيف يتلذذ بنعيم الجنة وقد ذهب عقله أو طار رفع عقله؟ إذن فانتفاء السكر عنهم للإحساس بالنعيم والتلذذ بما في الجنة من ألوان وأنواع النعيم. ومهما قيل في هذه الخمر، خمر الآخرة، لم نصل إلى كلها، لأن الجنة كما قلنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، فيها نخل ورمان، فيها فواكه، فيها خمر، فيها أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أسماء فقط. أما حقائق الأشياء فلا يعلمها إلا الله، ونعلمها جميعا بفضل الله حين نذوقها ومن ذاقها رفضها. وعندهم قاصرات الطرف، عين اكتمال اللذة واكتمال النعيم بالأنس في الجنة بالحور العين. مهما وصفت الحور، مهما وصفت، لم تبلغ بوصفك حقيقة أمرهن. ويكفي أن تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلعت واحدة من الحور على أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض. كيف ذلك؟ إذا فكيف توصف؟ عندهم، عند أهل الجنة هؤلاء المخلصين الذين هم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين، عندهم أيضا قاصرات الطرف عين. قاصرات الطرف قصرنا نظرهن على أزواجهن، فهي لم تر أحدا من قبل ولم تر أحدا من بعد إلا من كتبت له. قاصرات الطرف، إذا فهي لم تر أحدا إلا صاحبها والتي كتبت له. وقد تكون هي الآن تعرفه وتعرف صورته وتنتظره، فإذا وصل إليها تلقته بالترحاب وبالاشتياق، فلم تقع عينها على رجل أبدا قبله ولم تقع على رجل بعده، إذا فهو كل شيء بالنسبة لها. قاصرات الطرف عين، جمع عيناء، والعيناء واسعة العين في جمال، في سحر وحورة، شدة بياض العين مع شدة سواد إنسانها. جمال العين وحسن العين، نجم العيون، نجلاء عيناء، هؤلاء قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. البيض المكنون صفات لا شك هي تقريب للأذهان. ما هو البيض المكنون؟ البيض بيض النعامة، تكمه النعامة بريشها تحميه من الغبار ومن التراب ومن الأعين. فهؤلاء الحور العين شبهن بالبلق في انهن محفوظات مكنونات من كل شيء، كما تكون النعام بيضها من الغبار والتراب والاعلى. ايضا لم تمسسه الايدي، البيض المكنون لم تمسسه الايدي، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: لم يمسسهن انس قبلهم ولا جان. كذلك البيض المكنون لا يكسر، اذا فهن عذارى، عذارى كالبيض الذي لم يكسر. ايضا هن كالبيض في اللون والصفاء، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في بعض الصفاء ان المرأة منهن يرى مخ ساقها. اذا فهن في لون البيض من حيث الصفاء، والبياض المشوب بصفرة خفيفة، وهو اجمل الوان النساء في العالم، لون محبب لدى الجميع، البياض المشوب بصفرة خفيفة واحمرار خفيف، ذاك لون البيض بيض النعام. تلك صفات تقرب الحقائق الى الاذهان، وهم وراء ذلك، ومهما تخيلت فلا يمكن ان تصل بعقلك الى صفة الحور العين، كأنهن بيض مكنون. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهم على السرور، وهم في لذة النعيم، وهم في السعادة، يطاف عليهم بالكأس وعندهم قاصرات الطرف. تخيل جلسات الأمان والسعادة والابتزاز والاطمئنان وعدم الخوف من النهاية، عدم الخوف من المرض، عدم الخوف من الانقطاع، دوام لنعيم. هم في أثناء ذلك يأتمثون بالحديث، يتسامرون ويتحدثون ويتذكرون أحوالهم في الدنيا ويذكرون بعضهم بعضا: تذكر حين كنا في مسجد كذا، تذكر حين حجبنا عام كذا، تذكر كذا وتذكر كذا. يأتمثون ويتحدثون فيما كان وما جرى لهم في الدنيا وكيف نجاهم الله تبارك وتعالى، فهم مؤتمسون على الشراب. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتسامرون. قال قائل منهم، أحدهم يقول لإخوانه: إني كان لي قرين، يتذكر أنه في الدنيا كان له صديق ملازم جليس، أو هو يتحدث عن قرينه من الجن عن شيطانه: إني كان لي قرين.